عندي مبلغ 2000 ريال وداعة بفق، اشتريت بالمبلغ المذكور كاملا غنم، وبعد يومين بعت الغنم بربح إجمالي قدره 500 ريال، وأصبح إجمالي المبلغ 2500 ريال. جاءني صاحب المبلغ فأعطيته 2000 ريال وبقي 500، هل هذا التصرف جائز أم أن المبلغ كله لصاحب 2000؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان قد أجلت أو تعتقد أنه يجد لما بينك وبينه من الصحبة الأكيدة فالمبلغ لك جائز، وإلا فرد عليه الذبح لأنك لم تستأذن ولم تعلم منه حسب ما تعرفه من حاله أنه يسمح بهذا الشيء. والأمانة لا يذكر فيها الإنسان إلا بإذن صاحبها، إلا إذا اعتقد أنه يسمح له لأن بينه وبين السلة ما يعتقد معه أنه لا يكره ذلك. فالحاصل أن هذا الربح يكون له لصاحب المال إلا إذا اقترح لك أو كنت تعتقد أنه يسمح له ولهذا الصراط. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.